يقول على الشهيد لا يشفع إلا لسبعين من أهله، هل يستطيع أن يشفع لأصحاب غير أهله؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الشهداء عنده وأن يوفقهم لما فيه، أن يوفق من كان قريبا لهم للحصول على شفاعتهم. هذه مسائل ليس عندنا جوابها، إنما جوابها عند الله تعالى، والإنسان عليه أن يحرص على عمل الخير ما دام على قيد الحياة ليكتسب الأعمال الصالحة وينجي نفسه ويحذر من أن يقع في المهالك أو أن يتردى في جهنم. يقول هل من السنة أن الإنسان يصلي من بعد المغرب إلى العشاء؟ السنة الراتبة هي ركعتان بعد المغرب، هذه سنة المغرب. وإذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا هذا ليس فيه شيء محدد، ليس فيه شيء محدد وليس فيه استحباب، ليس كالصلاة بعد العشاء. الصلاة بعد العشاء هي التي تعتبر قيام الليل وهي التي تعتبر أفضل الصلاة بعد الفريضة. هذا يسأل عن الفرق بين قوله تعالى وما خلق في الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول لماذا ذكر الإنسان فقط وما ذكر الجن؟ الله أعلم، لكن الله تعالى كلف الإنس والجن، غير الإنس والجن غير مكلفين بالنسبة لمن هم في هذه الأرض. الملائكة مكلفون وهم في السماء وهم لا يعصون الله، والله تعالى أخبر عنهم أنهم كرام وأنهم لا يعصون الله معهم. وأما الذين هم تحت المصارعة بين هوى النفس والشيطان وبين طاعة الرحمن فهم الإنس والجن، والله تعالى خلقهم ليعمروا هذه الأرض بطاعته، فمن أطاع الله تعالى دخل الجنة، ومن عرف مسؤوليته أنه خلق لأجل عبادة الله وعبد فهو ناجي، ومن خالف فهو الذي يعاقب. وأما كون الإنسان هو الذي تحمل الأمانة بعد عجز السماوات والأرض والجبال عن حملها فهذا كما أخبر الله، ولا يستطيع الإنسان أن يزيد على هذا. والله أعلم. هذا السائل يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول إن والده قام بتنظيف نسختين من المصحف وألقاهما في الشارع فما حكم ذلك؟ يقول وأنا قاطعته منذ 4 شهور فما حكم؟ الواجب عليك أن تبين له عظم الجرم، يعني الجرم العظيم هذا لا شك أنه من أعظم الجرائم، لأنه اعتداء على كتاب الله، كونه يمزقها ويلقيها هذا من أعظم الجرائم، لأنه امتهان لكلام الرب جل وعلا. ولا يجرى على هذا إنسان في معرفة الله، فالواجب عليك أن تعرف والدك بالله وتبين له أن الله هو الذي خلقه وأحياه، وأنه هو الذي يميته ويحاسبه، وأن الله عنده جنة ونار، وأن من عصى الله أدخله النار ومن أطاع أدخله الجنة. فالذي يظهر لي من حال والدك أنه لا يعرف الله، وإلا لو عرف الله ما عمل هذا العمل. هذا العمل أشنع من فعل الكفار في هذا الزمن بالرسوم ونحن. لما أن المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلسوا يتحدثون ويسمرون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا واجبنا عند اللقاء، أنزل الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وجرم هذا الإنسان أعظم من أولئك. فعليك أن تحرص على إنقاذ والدك قبل أن يموت، فإن مات على هذه الحال فالأمر جدا خطير، ونعوذ بالله من حال يا رسول. يقول: ما حكم الاكتتاب الشركات المساهمة التي تطرح السمر بين الحين والآخر؟ هذه الشركات إذا كانت أهدافها ومعاملاتها سليمة، بمعنى الأغراض التي تعملها هذه الشركة أغراض سليمة ليس فيها شبهة، وكذلك طريقتها في التعامل أيضا، بمعنى أنها لا تتعامل معاملات أخرى لتنمية أموالها عن طريق ربا أو نحوه، إذا كانت سليمة من هذه الأمور فلا بأس. إذا كانت من شركة إنتاجية أو شركة تصنيع أو نحوها وتتعامل على وفق الشريعة فلا بأس. وأما إذا كانت أهدافها فيها شيء من المحرمات، أو كانت تودع أموالها بربا تتعامل بفوائد ونحو ذلك، هذه لا يجوز التعامل معها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.